الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن إمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور في الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الموحدون الكرام، تكلمنا في الجمعة الماضية عن حرص أنبياء الله ورسله على صلاح الذرية، وكذلك المؤمنون وعباد الرحمن يدعون ربهم دائما أن يصلح الله لهم ذريتهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول تعالى: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولصلاح الذرية أسباب يجب علينا أن نلتمسها وأن نحرص عليها وأن نأخذ بها. وأول أسباب صلاح الذرية حسن اختيار الأرض التي تنبت منها تلك الذرية. أهمية اختيار الزوجة الصالحة في ديننا ظاهرة معلومة لا تخفى على أحد منا، وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب وحث على حسن اختيارها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولذا عباد الله دائما يدعون ويقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، وحسنة الآخرة الجنة. فنسأل الله الزوجة الصالحة والأبناء الصالحين في الدنيا، ونسأله الجنة والنجاة من النار في الآخرة. وعن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. هذه خير النساء على وجه الأرض التي اجتمعت فيها تلك الصفات الحميدة، فهي جميلة المنظر، نظيفة الثياب، حسنة المظهر في بيتها وفي ترتيبه وفي نظافة أبنائها، حسنة الكلام والمنطق. كذلك إذا أمرتها فإنها تسمع لك وتطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتحفظ غيبتك في نفسها وفي مالك، فمن اجتمعت فيها هذه الصفات فهي خير النساء، خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إذا أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، أي حفظته ولم تضيعه في نفسه وماله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الصالح. هذه من الأمور التي تكون من سعادة ابن آدم في هذه الدنيا، أن يعطيه الله امرأة صالحة، ومسكنا وبيتا واسعا فسيحا، ومركبا طيبا هنيئا وطيئا صالحا. ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. فنسأل الله أن يعيذنا جميعا من السوء وأهله. سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه، والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها كذا خل وفي، ورزق المرء في بلده. هذه خمس من سعادة الإنسان، سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت. فاللهم اجمع لنا الخمسة، اللهم اجمع لنا هذه الأمور الخمسة التي هي من سعادة الإنسان. أولها صلاح جيرانه، فاللهم أصلح لنا جيراننا. والبر في ولده، أن يرزقه الله بولد صالح بار في الدنيا، ويدعو له بعد انتقاله إلى الآخرة. وزوجة رقم ثلاثة: وزوجة حسنت أخلاقها. فالمرأة إذا حسنت أخلاقها طابت حياة الرجل، وطابت حياة فروعها. فالمرأة بالنسبة للأولاد كالأصل بالنسبة للفرع. لو أن عندك شجرة مريضة، فكيف يرجى لها فرع صحيح سليم؟ فإذا كانت المرأة وهي الأصل سليمة، دينة، مؤمنة، صالحة، قانتة، حافظة لله ولزوجها، فإن الفرع يخرج منها كذلك. فأول شيء حسن اختيار الأرض التي تضع فيها بذرة ترجو بها السعادة في الدنيا والنجاة إن شاء الله عند لقاء الله. وكذا خل وفي، هذه هي الرابعة من سعادة الإنسان، أن يرزقه الله صاحبا وفيا. أما الخامسة: ورزق المرء في بلده. هذه نعمة لا يعلمها ولا يقدرها إلا من قاسى وعانى مرارات الغربة. فرزقك في بلدك نعمة وسعادة وهناءة بال، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. صلاح نصف الدين بالنسبة للرجل وبالنسبة لأبناء الرجل في الزوجة الصالحة. فأنت لا تجلس مع أولادك ثمرة فؤادك وبلدة كبدك إلا ساعات قليلة، وطول اليوم والنهار هم في حضانة تلك الأم التي إن طابت طاب زرعها، وإن خبثت خبث زرعها، والعياذ بالله. وصدق حافظ إبراهيم حينما قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ومن تلك المرأة الصالحة ومن صفاتها التي رغب النبي فيها قال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. الإنسان يعرف تلك المرأة أنها أرض خصبة إذا كان يجاورها أراض خصبة. إذا ذهبت لتشتري أرضا وليست ذات زرع، فإنك تشتريها إذا وجدت الأرض التي تجاورها أرضا خصبة. كذلك إن كانت أمها وأختها وخالتها وعمتها أرضا خصبة فأبشر وأقدم، وقبل ذلك صلاح الدين. والذرية من مظاهر الأنس والبهجة والزينة في هذه الحياة. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الولد الصالح يستغفر لك إن مت قبله، إن مت قبل ولدك يستغفر لك، وإن مات ولدك قبلك كان سببا في دخولك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ يعني كيف رفعت درجتي الآن بعد موتي ودخول الجنة؟ هو في الجنة في درجة معينة، وبعد فترة ترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره. وهو في قبره الحسنات تنزل عليه رحمات من الله تبارك وتعالى. سبعة أمور: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحبا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. هذا إن مت قبل ولدك. أما إن مات ولدك قبلك وابتليت بفقد الولد وعدم وجود الولد أصلا فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخن بخن، وأشار بيده الخمس: ما أثقلهن في الميزان، أي خمسة أمور هي من أثقل الأعمال في الميزان. أولها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والخامسة: والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه، أي يحتسبه عند الله تبارك وتعالى. ولذا إذا رزق الإنسان منا ولداً والولد المقصود به الذكر والأنثى، وخاصة البنات، فإن في رزق البنات إحسان وبركة ومغفرة وعتق من النار ودخول الجنة، عكس أفكار الجاهلية تماما. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. لا، الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عالى، يعني ربى، من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. هكذا أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البنت التي يثقلها بعضنا ويرى أنها مصدر فقر وعار كما ينظر أهل الجاهلية للبنات. عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته. جدته يعني مما وسع الله عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كن له حجابا من النار يوم القيامة. وعن ابن عباس قال: ما من مسلم تدركه ابنتان أو أختان. عندما تربي لا تربي بناتك التي هن من صلبك، وإنما أخواتك أيضا فهن من ضمن البنات التي إذا قمت بتربيتهن كن لك حجابا من النار أو عن النار يوم القيامة. قال: فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا صحبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، فعندما هذه نصيحة لأبنائنا الشباب، عندما تقدم على الزواج لا تمشي خلف قلبك فقط، لأن كثيرا ما أدخل الإنسان قلبه موارد الهلاك يأخذها عن حب، ثم بعد ذلك تفشل الزيجة ويكون الفراق، وهكذا حدثت من هذه الأمور الكثير. وإنما يكون الاختيار على أساس الدين، من عقل الإنسان ثم قلبه بعد ذلك، العقل ثم الرؤية ثم الأخلاق الطيبة والأصل الطيب والبرع الطيب في الأسرة الطيبة، لا شك أنها ستدخل إلى قلبك بعد ذلك. لكن كثير من الشباب يعيش وهم الحب سنين طويلة، ثم بعد ذلك يفاجأ بأنها لا تصلح أن تكون زوجة، لأنها ليست ذات دين وذات خلق. فنسأل الله السلامة. فهذه نصيحة، أن يكون اختيارك على أساس من الدين والعقل، وأن تكون ذات حسب ونسب وأسرة طيبة كريمة، لا تأخذ أي إنسانة، فإن العرق دساس وصفات الإنسان تعدي. هذه المرأة صفاتها تعدي أبنائك بعد ذلك، ثم تعديك أنت وترديك وتهلكك والعياذ بالله. لقد حث إسلامنا أيضا على أهمية اختيار الزوج. ما قلته كان في أهمية اختيار الزوجة. كذلك أقول لكل امرأة مسلمة مؤمنة دينة: لا تمشي خلف الهوى، لا يغرنك جمال مظهره ولا أناقة ملبسه ولا ارتفاع حسبه ونسبه ولا كثرة ماله ولا جولانه وصولانه. في بعض البنات أصبنا بخلل عقل، لا تأخذ إلا الشاب العصري الذي يلبس على الموضة ويحلق على الموضة ويتكلم بأسلوب الشباب الذين لا يرعون حقا لدين ولا لإنسان. باختصار بين قوسين بلطجي، هذا الذي يستهوي كثير من الفتيات في هذا الزمان. بلطجي، ماذا سيزرع في أرضك أيتها المرأة إلا زرعا نكدا خبيثا يكون عذابا لك في الدنيا وعذابا لك في الآخرة. ولذلك يجب على ولي الأمر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أن تحسن اختيار زوج لابنتك وأن تربيها أولا على الدين، لأنها إذا تربت على الدين وجئت في ساعة الحسم وقلت: يا ابنتي لقد تقدم إليك إنسان أرضاه لك لدينه وخلقه، لم تقل لك: والله ما اتجوزت، أنت اللي تختار لي، أمال فين شخصيتي؟ لازم أختاره بقلبي، أنا اللي أختاره ونجيه. هكذا يقال. لكن المرأة المسلمة الدينة أبوها إذا رشح لها من يرضاه لها زوجا لدينه وخلقه استجابت لأمر الله ولأمر رسول الله ولأمر ولي أمرها وهو أبوها، لأنه التزم بشرع الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم، لم يقل النبي إذا جاءك، لا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا. يعني إذا لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ ما معنى إن كان فيه؟ إن كان فيه ما يعين من فقر أو دمامة خلق، يعني وجهه ليس جميلا، من رثاثة ثياب ليس له أصل ونسب وحسب، لكنه إنسان دين، إنسان ذو خلق، إنسان طيب. قال النبي 3 مرات: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. أيها الآباء، ابنتك أمانة في عنقك، فاجتهد في أن تنزع تلك الأمانة من رقبتك وتضعها إلى إنسان أمين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن خلاصة هذه الجمعة أن تتأكد في اختيارك أنك تختار امرأة صالحة، وأن تتأكد أنت أيها الولي لتلك المرأة أنك عند اختيارك تختار رجلا ذا دين وذا خلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بيده إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته ووزراءه رحمة على العباد والبلاد. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.